حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. اللي مش طايل رضانا مش هنسلم من اذى، العيال مستصدانا وكله جاي يبسط معاه. سند عقلي يا رب دي بصوته في بيتنا واحفظه لينا وخلي امي لو طلبت عيني والله ما عزها كل حب الدنيا ليها واحب مين انا قدها يكفي خوف عليا لما ببقى غايب عنها عمري كله فداك يا امي تروح حياتي لاجلها على موقع مهرجانات دوت كوم.